جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نحن حجاج من بنجلادش، أولا جئت إلى مكة أو جئنا إلى مكة وأدينا العمرة، الآن جئنا إلى المدينة للزيارة، نرجع غدا إلى مكة، هل علينا عمرة ثانيا؟ قال: أردنا التمتع. يقول أخونا إنه قدم من بلده بالعمرة يريد حج التمتع، وقد أدى العمرة، ثم هو جاء إلى المدينة ويريد أن يرجع إلى مكة، فماذا يلزمنا؟ أقول: يلزمكم أن تحرموا من ميقات ذي الحليفة، ولا يجوز أن تجاوزوا ميقات ذي الحليفة بلا إحرام. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ثم إن شئتم فأحرموا بعمرة ثانية، وهذا أيسر لكم ولا حرج، سواء نويتم العمرة عن أنفسكم أو عن أحد من أمواتكم، وإن شئتم فأحرموا بالحج وتبقون بإحرامكم إلى اليوم العاشر وأنتم متمتعون في الحالين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لدي بستان به تفاح، وعند البيع هل أخرج الزكاة على قيمة البيع أم عن الربح، حيث أن للبستان مصاريف؟ البستان فيه تفاح، والتفاح لا زكاة فيه، لا زكاة فيه إلا إذا باعه وحال الحول على ثمنه. أما ذات التفاح والبرتقال والفواكه فالفواكه لا زكاة فيها أصلا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ناوي أدخل مكة يوم 8 ذي الحجة محرما، ثم أذهب إلى منى لأداء مناسك الحج بإحرام، هل علي هدي؟ إن كنت قد اعتمرت في أشهر الحج ولم ترجع إلى بلدك الذي تقيم فيه ثم أتيت بالحج بعد هذا، فنعم أنت متمتع، عليك هدي حتى لو لم تنوي التمتع. أما إن كنت لم تأتي بالعمرة في أشهر الحج، أو أتيت بالعمرة في أشهر الحج ثم رجعت إلى البلد الذي تقيم فيه ثم ذهبت كما قلت يوم 8 بالحج فقط، فأنت مفرد وليس عليك هدي. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من ترك ركن من أركان الحج جاهلا أو ناسيا؟ الركن لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان، وليس له بدل، فلا بد من الإتيان به. فإن كان الأخ قد ترك الوقوف بعرفة جاهلا، ذهب وجد زحام السيارات كثير، قال: الأرض كلها مكة، وجلس في مزدلفة، أو كما يفعل بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يأتي قبل عرفة وينزل ولا يدخل عرفة قط ثم يرجع إلى مزدلفة، هذا قد فاته الحج، فعليه أن يتحلل بعمرة ويذبح شاه. أما إن كان ترك غير عرفة، ترك طواف الإفاضة سعي الحج، فهذا في هذه الحال يجب عليه أن يأتي به، قال لقائل مثلا: أنا تركت طواف الإفاضة في حج سابق والآن سأذهب إلى مكة. قلنا: الحمد لله، تذهب مثلا بعمرة، إذا طفت وسعيت وقصرت ولبست ثيابك طف بنية الإفاضة السابقة، وإذا كنت لم تسعى اسعى بنية السعي السابق، والحمد لله ولا شيء عليك. نعم. الشاهد أنه لا بد من الاتيان به. لكن هنا مسألة مهمة مهمة جدا، لو أنه ترك الركن جاهلا أو ناسيا وذهب إلى بلده وعقد على امرأة وتزوجها وجاءنا الآن يقول إنه قد يعني مثلا نسي طواف الإفاضة، ما طاف طواف الإفاضة وقد عقد على هذه المرأة، نقول إنه في هذه الحال إذا كان قد تحلل التحلل الأول فإنه يدخل في خلاف العلماء، هل عقد النكاح لا يصح إلا بعد أن يتحلل التحلل الكامل وعلى هذا القول يجب أن يجدد العقد أو لا يدخل؟ والذي ظهر لي في المسألة فقها أنه إذا جاز الجماع جاز عقد النكاح، وإذا لم يجز الجماع لم يجز عقد النكاح، وهنا لا يجوز الجماع فلا يجوز عقد النكاح ولا يصح. ولذلك نقول له بعد أن تطوف وتسعى هذا العام إذا ذهبت إلى البلد جدد العقد على هذه المرأة، ما مضى نكاح شبهة ما يتعلق به الأحكام وليس عليك شيء، لكن تجدد العقد. نعم أحسن الله إليك. يقول ما حكم التبليغ بعد الإمام مع العلم أن صوت الإمام مسموع في الصلاة؟ التبليغ خلف الإمام له أصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس خرج يوما وجيء به حتى أجلس بجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر يصلي بالناس، تأخر أبو بكر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته ضعيفا فكان يسمع الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا له أصل. يقول السائل مع أن صوت الإمام مسموع، نقول على كل حال يعني للتبليغ فائدة، للتبليغ عن الإمام فائدة، لأنه أحيانا يغيب صوت الإمام، وقد حصل معنا في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة بل مرات كبر الإمام فلم نسمعه وإنما سمعنا تكبير المبلغ، فيبقى له فائدة إن شاء الله فلا حرج فيه. نعم أحسن الله إليك. يقول رجل زنى بامرأة وحملت منه فتزوجها بعد ذلك، فما حكم الزواج وما حكم الطفل المولود؟ رجل والعياذ بالله زنى بامرأة فحملت منه فعقد عليها، فما حكم هذا النكاح؟ الذي عليه الجمهور وأرى أنه الصحيح أن هذا النكاح لا يجوز ولا يصح، لأنه في أدلة الشريعة أنه لا يصح النكاح على امرأة حامل، وهذه المرأة حامل فلا يصح النكاح عليها، وإنما إذا أراد أن ينكحها فإنه يتركها حتى تضع حملها ثم يعقد عليها بعد ذلك. وإن كان من فقهائنا الأماجد من يرى أنه إذا تيقن أنه لا ماء خالط ماءه في الزنا، يعني تيقن أن الولد له، أنه يصح هذا النكاح وينسب الولد له، لكن الذي يظهر والله أعلم من قواعد الشريعة أنه لا يصح هذا النكاح ولا يجوز، وأن الولد لا ينسب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما مبرما فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومعنى هذا أن الولد الذي ينسب إلى أبيه هو الذي يكون عن نكاح، هذا معنى الفراش. وللعاهر الحجر يعني للزاني الحجر، ولا يثبت له نسب، ولا يثبت النسب بالزنا. وعليه فإنا نقول إن النكاح عليها وهي حامل لا يجوز ولا يصح، وأن الولد لا ينسب للزاني، وإذا أراد أن ينكحها فإنه ينكحها بعد أن تضع الولد. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يوجد حذاء مخصص للإحرام أو نلبس أي حذاء؟ لا يوجد حذاء مخصص للإحرام. كل نعل لا يغطي الكعبين فلك أن تلبسه، كل نعل لا يغطي الكعبين فلك أن تلبسه. وليس هناك نعل مخصص ليس فيه خيط أو نحو ذلك يكون في الإحرام، لا، كل نعل لا يغطي الكعبين يجوز لك أن تلبسه. نعم. أثابك الله. يقول: هل يجوز أن يأتي الحاج المفرد بعمرة عقب التحلل الكامل؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فمن أين يحرم وماذا عليه؟ وكذا الحال للمتمتع والقارن. هذا فعل البخلاء، يفر من الهدي فيجعل العمرة بعد الحج. سبحان الله، ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، فتفر أنت من أن تهدي شاة؟ ولو كان ما عندك نقود تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. السنة والهدى والخير أن تجعل العمرة قبل الحج، هذا أفضل وأكمل، ثم تهدي هديا يزيد أجرك، فإن لم يكن عندك نقود تصوم صياما يزيد أجرك، والحمد لله. أما ما يقوله المالكية الذين يرون تفضيل الإفراد من أنه يأتي بحج ثم يأتي بعمرة بعده، فإن مقصودهم أن يأتي بعمرة مستقلة، يعني يأتي بحج مستقل ثم يأتي بعمرة يعني مستقلة. أما يعكس ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل الحج قبل العمرة، فهذا في الحقيقة يعني خلاف الخير وخلاف ما هو مطلوب من المؤمن. فالنصيحة للأخ أن يأتي بالعمرة قبل الحج، لكن لو أنه حج مفردا ولم يكن قد اعتمر العمرة الواجبة وجاءنا هناك وسألنا، نقول له اذهب الآن إلى التنعيم وأحرم بالعمرة، لأن العمرة واجبة عليك على الصحيح وأنت قادر على فعلها فافعلها الآن، لكن الآن يسألنا، نقول له ابدأ بالعمرة ثم أتي بالحج وذاك خير لك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: الذي أحرم بحج قبل أشهر الحج هل ينعقد إحرامه حجا أم عمرة وماذا يفعل؟ سبقا بحثنا هذه المسألة في شرحنا للكتاب، وهو أن من أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو جمادة أو قبل ذلك ينعقد إحرامه عند جماهير العلماء، وبعض أهل العلم يقول إنه إجماع ينعقد إحرامه، لكن اختلفوا بما ينعقد، فقال بعض أهل العلم ينعقد حجا مع إساءته، هو مسيء وينعقد حجا، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال بعض أهل العلم إنه ينعقد عمرة، ينعقد لكن يكون عمرة. لماذا؟ لأن الوقت ليس وقتا للحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، ولأن من فاته الحج يتحلل بعمرة، يعني يصبح إحرامه عمرة، يتحلل بعمرة، فكذلك من أحرم قبل أشهر الحج، وهذا الأقرب، لأنه أولا كما قلنا، ولأنه أيسر، لأن لو قلنا ينعقد حجا فيطول به الزمن، يطول به الزمن، قد يبقى 5 أشهر أو 6 أشهر وهو محرم، وفي هذا مشقة عليه، ولذا يظهر والله أعلم أنه ينعقد عمرة. نعم. أثابك الله. يقول: امرأتان أرادت الحج فتناولت حبوبا لمنع الحيض، فلما أتتهم الدورة الشهرية زادت الأيام، فصارت إحداهما عدد أيام الحيض 12 يوما والأخرى 21 يوما، هل هذا من الحيض أم من الاستحاضة، وماذا تفعل وما حكم ذلك؟ المعلوم أيها الإخوة أن هذه الحبوب التي تأخذها النساء عبارة عن هرمونات تؤثر في هرمونات المرأة الطبيعية فتمنع نزول الدم، هذه الهرمونات إذا دخلت إلى الجسم قد تؤثر في طبيعة المرأة، فإما أن تجعل دورتها مضطربة، مرة 7 أيام مرة 10 أيام أو نحو هذا، وإما أن تزيد الدورة، ولذا نحن نشترط شرطا في إباحة أن تأخذ المرأة هذه الحبوب لرفع الدم، وهو أن يؤمن عليها الضرر بأن يكون باستشارة طبيبة متخصصة، فهذا لا بد منه. أختنا ذكرت أو ذكر عنها أنها أخذت الحبوب فزادت عادتها، 1 لا أدري قالت كم، 12، والأخرى قالت 21. أقول إن كان هذا أصبح مستمرا في شهر في شهرين في 3 فهذه عادتها الجديدة، وهي دورة حتى تنقطع. تقولون في 2، أقول الراجح نعم، من أهل العلم من يقول إن الدورة إن الحيض لا يزيد على 15 يوما، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحيض مرتبط بالدم، فالأصل في الدم الذي ينزل من المرأة أنه حيض ما لم يكن كل الشهر أو غالبا عليه، يعني ما لم يكن في 30 يوما، هنا نأتي لأحكام الاستحاضة، أو غالبا عليه لا, لا, لا يجف إلا 2 أو 3، أما إذا كان دون ذلك فالتحقيق أنه حيض. ولذلك هذه المرأة التي أصبحت يأتيها الدم 21 يوما، إن كان هذا مستمرا معها فهو حيض على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الإمام الشيخ السعدي رحمه الله. أحسن الله. وإن كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى أنها لا تزيد على 15 يوما، لكن التحقيق أن هذا الدم إن أتاها بهذه الصفة مستمرا وأصبح يأتيها في كل شهر 21 يوما فهذه عادة جديدة لها. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من ارتكب محظورا وتكرر ذلك منه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فماذا عليه؟ على كل حال هذا سيأتي في درس الغد إن شاء الله، إذا يعني فعل الحاج المحظور مرارا، يعني تطيب ثم تطيب ثم تطيب، هل عليه فدية واحدة أو فدا بعدد ما فعل؟ أحيانا يكون عليه هذا وأحيانا يكون عليه هذا، والتفصيل غدا إن شاء الله. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الاكتفاء بقول بسم الله والله أكبر ولا إله إلا الله عند البدء بالصفا والمروة؟ لا أعلم هذا مشروعا، إن الإنسان يقول بسم الله والله أكبر. المشروع والسنة أن الإنسان إذا رقى الصفا يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وظاهر السنة أنه يكتفي بهذا بصدر الآية فقط، ثم يستقبل الكعبة حتى يرى الكعبة أو يظن أنه الآن يراها، لأنه أحيانا هناك عواميد لا يرى من خلالها، ثم يعني يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه يدعو طويلا. بعض أهل العلم يرى أنه يرفع يديه من أول الذكر، وبعضهم يرى أنه يرفع يديه عند الدعاء، ولو رفع يديه من أول الذكر فهو أولى فيما يظهر لي والله أعلم. اختلف أهل العلم هل يقول في كل مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتكون تسعا في الثلاث، أو يقول في كل مرة الله أكبر واحدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا، ثم يقولها مرة ثانية، ثم يقولها مرة ثالثة. والسنة محتملة للأمرين، وأنا أفعل الأكثر، وهو التكبير ثلاثا في كل مرة، لأن السنة محتملة لهذا في الألفاظ الواردة. أنبه على أن بعض الحجاج إذا جاء على الصفا يرفع يديه كأنه يكبر للصلاة، الله أكبر الله أكبر، ليس هذا سنة وليس مشروعا، وإنما المشروع رفع اليدين على هيئة الدعاء، على هيئة الدعاء، وهذا سنة، لو تركه الإنسان سعيه صحيح، سعيه صحيح، لكن لا ينبغي أن يأتي بأذكار غير السنة، يعني ما ينبغي أن يقف ويأتي بأذكار من عنده يجعلها مشروعة في هذا المكان. فإذا رقى على المروة فعل كما فعل على الصفا، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز للمتمتع بعد عمرته أن يقدم سعي الحج؟ هل للمتمتع أن يسعى سعي الحج قبل يوم العيد؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس له ذلك، لأنه لم يرد أن المتمتعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعوا قبل يوم العيد. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن سعي المتمتع للحج يكون بعد طواف الإفاضة، يكون بعد طواف الإفاضة، وليس له أن يقدمه قبل ذلك فيما يظهر من دلالة السنة والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول هل المقصود بما ذكرتم أمس في الحديث يصوم تسع ذي الحجة صيام يوم التاسع أم الأيام التسعة؟ الذي يظهر لنا والله أعلم أنه يستحب للمؤمن أن يصوم التسعة أيام من أول يوم إلى التاسع، وهو ظاهر الحديث الذي رواه أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده وصححه الألباني. ولو لم يرد هذا الحديث أيضا لقلنا إنه يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو أمامة رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصوم من أزكى الأعمال وأحسنها، ولذا يستحب للمسلم إذا علم دخول هلال ذي الحجة أن يصوم التسعة أو بعضها بحسب ما يتيسر له. وآكد الصيام فيها صيام يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة يوم مغفرة ويوم عتق من النيران، فيستحب لمن لم يكن في الموقف أن يتعرض لرحمة الله بالصيام. أما الحاج فالسنة في حقه عدم الصيام يوم عرفة، فقد قالت أمنا أم الفضل رضي الله عنها: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل إنه صائم ومن قائل إنه غير صائم. قالت: فأرسلت له شرابا فشربه، يعني أمام الناس، فعلم الناس أنه ليس صائما. نعم. أحسن الله إليك. يقول: نرجو أن تعيدوا لنا بعض ما ذكرتم في وجوب إعفاء اللحية، لأن الناس عندنا يستدلون بعلماء التلفاز وأنه أمر لا يخرج اليهود من فلسطين. إنك لتعجب أيما عجب من أناس يسخرون ويستهزئون من أمور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض المفاليس فيسمون بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قشورا، ويسمون بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخلفا. ومن ذلك ما سمعناه في سؤال السائل، أن بعضهم يقول إن إعفاء اللحية وتقصير الثوب لن يخرج إسرائيل من فلسطين، وإذا كان الالتزام بالحق والخير والسنة ليس فيه عزة للمسلمين، فمن أين تأتيهم العزة؟ ومن أين يأتيهم النصر؟ والله عز وجل إنما تكفل بالنصر لأوليائه. هل يخرج أعداءنا من بلاد عزيزة علينا أن نخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يخرج إسرائيل من فلسطين أن يحلق الرجال لحاهم وأن يسبلوا ثيابهم؟ والله الذي لا إله إلا هو، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأن على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في كلامه. كيف يطيب قلبه أن يقول عن أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يهونه؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم كان معف لحيته، أبو بكر رضي الله عنه كان معف لحيته، عمر رضي الله عنه كان معف لحيته، عثمان رضي الله عنه كان معف لحيته، علي رضي الله عنه كان معف لحيته، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يعفون اللحى، جاهدوا في الله حق جهاده، فتحوا البلدان، نشروا الإسلام، أعز الله بهم الدين كما أعزهم بالدين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على الوجوب. سبحان الله، لو لم تعلم هذه الأوامر وعلمت فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته، لجعل ذلك في قلبك توقيرا للحية وتعظيما لها وإكراما لها، لأنك تكرم أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إنه لن تكون العزة والتمكين إلا بالأخذ بما ثبت عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت وأقول: استقرئوا التاريخ وابحثوا لي عن كريم فاضل من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحلق لحيته. إن سألتمونا: أتيناكم بسلسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون، الأئمة الأربعة، تلاميذ الأئمة الأربعة، أتباع الأئمة الأربعة، كلهم كانوا يعفون لحاهم. هاتوا لنا فاضلا واحدا في تاريخ أمتنا المجيد ثبت عنه أنه كان يحلق لحيته. والله لا يوجد. وإنما دخل هذا على المسلمين من طريق غير المسلمين. وقل لي بربك: ألا تعلم أن الميت يبعث على ما مات عليه؟ فالشاهد يا إخوة، يا معاشر الرجال، أن الله أكرمكم باللحى وجعل اللحى من الفوارق بين الرجال والنساء. ولذا أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقسم تقول: والذي أكرم الرجال باللحى. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، يعبد الله بهذا، وقال لكم آمرا: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. كيف يا إخوان يأتي إنسان يقول: أنا أقتدي بالشيخ الفلاني؟ أنت في قبرك والله لن تسأل عن سليمان، ولن تسأل عن شيخ التلفزيون، ولن تسأل عن الشيخ المشهور، ستسأل عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في ديننا يا إخوة، والله والله، إن الذي يعصي الله وهو يعلم أنه عاص ويعظم المعصية في نفسه أهون من هذا الرجل الذي يهون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن رجلا يحلق لحيته ويقول: أنا عاصي، وآخر يعفي لحيته فهي كثة ويقول: هذه اللحية ليست بشيء، أن هذا الذي يقول هذا أكبر إثما وأكبر جرما من الذي يحلق لحيته. كيف يرجى لأمة الخير وهي تهون مما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو أن شخصا هون من أبيك ما قبلت منه كلمة، فكيف بمن يهون من رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمع له وتجعله إماما؟ والله ليست له إمامة ولا يتبع، ومن أراد أن يتبع فليتبع من يتمسك بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من حج وهو يحلف بغير الله؟ وما حكم من يتمسك بالتعلق بالشيوخ؟ أما الحلف بغير الله يا إخوة فهو شرك أصغر، لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل. فمن حج وهو يحلف بغير الله فحجه من جهة الحج صحيح، لكن هو واقع في ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يحلفون بآبائهم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن أسف أيها الإخوة أن بعض الناس عنده الحلف بغير الله أعظم في نفسه من الحلف بالله، ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يحلف إنسانا حتى لا يكذب قال: قل حياة أبي، قل حياة أمي، لأنه يعلم أنه لو قال له قل والله قال والله، لكن حياة أبي لا. وهذه مصيبة يا إخوة، حرام على المؤمن أن يحلف بغير الله. بعض الناس وسوس لهم الشيطان قال: لا، أنت إذا حلفت بغير الله ليس عليك كفارة. لو قلت حياة أبي وحياة أمي حتى لو كذبت ما عليك كفارة، لكن إذا قلت والله عليك كفارة. سبحان الله، هذا الذي قلناه أولا، بعض الناس يفكر في الدنيا فقط، ما الذي يترتب عليه؟ يا أخي، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ذنب عظيم وإن كان شركا أصغر. ولذلك المؤمن الموفق يوقف هذا الأمر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.